بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، كنا في المرة الأخيرة نتكلم من باب شروط الصلاة أو باب في شروط الصلاة، وتكلمنا عن أول هذه الشروط وهو دخول الوقت، ووقفنا بالحديث عند الشرط الثاني وهو ستر العورة. قال: ومن شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح أو يقبح ظهوره ويستحيا منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار. قال: رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. قال: من شروط الصلاة ستر العورة، والمقصود بستر العورة يعني ستر ما حرم الله عز وجل كشفه، ستر ما حرم الله عز وجل كشفه، سواء في حق الرجل أو في حق المرأة. وكما تقدم قبل ذلك أن عورة الرجل، أو يأتي ربما معنى كذلك الكلام، أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة البالغة كل المرأة البالغة في حضرة الأجانب، ويجوز كشف الوجه والكفين في غير حضرة الأجانب، أو يعني ويباح كشف الوجه والكفين في غير حضرة الأجانب. فهذا القدر من البدن يلزم ستره، وهو شرط من شروط صحة الصلاة. قال: لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال المفسرون: يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة، استروا عوراتكم عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار، إلا يعني بشيء يستر هذه النور. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه هو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قال: فإذا كان أحدنا خاليا قال الله: أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود وغيره وحسنه الشيخ الألباني. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا، صلاة باطلة لأنه قادر على ستر العورة. وفي ذلك إشارة إلى أن من لم يقدر على ستر العورة فصلاته صحيحة إن انكشفت عورته في الصلاة. قال: فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة، يعني حتى ولو كان الإنسان يصلي خاليا يجب عليه ستر العورة. قال: وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يعني كان المشركون يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين، فكانوا في طوافهم حول البيت عراة يقولون الله أمرنا بذلك، ده دين، ده هو ذا الهدي والعياذ بالله، وهذا باطل. أي نعم. قال: فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة. أي نعم والله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن الغرب في الحقيقة فيهم ما فيهم من الإجرام والفحش الذي وصل إلى درجة الإلف والعياذ بالله. الإلف يعني أصبحت والعياذ بالله نفوسهم لا تتأثر بأي مظهر حتى يخالف الفطرة، حتى يخالف الفطرة أصلا، ومن كثرة ما يفعلون. فعلى سبيل المثال ظهور الإنسان عاريا، هذا يخالف ما جبل عليه الإنسان من ماذا؟ من ستر عورته، من ستر عورته. الإنسان حريص على أن يستر عورته حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا فإنه يستحي أن تظهر عورته أمام الناس. لكن هؤلاء من كثرة ما ارتادوه من ذلك والعياذ بالله انعدمت فيهم والعياذ بالله هذه المعاني، وماتت فيهم حتى هذه الفطرة والعياذ بالله في هذا الجانب وغيره. ولعل يمكن في مثال اللي ذكره شيخنا امبارح الشيخ ياسر، البنت الفاجرة هذه والعياذ بالله التي خلعت ملابسها بالكلية ووقفت في الشارع لأجل أن تعترض على النظام الإسلامي في دولة أوروبية، فكلهم يمرون والعربيات تمر ولا أحد حتى بيلتفت أصلا. يعني تخيل شيء فعلا عجيب جدا، إن امرأة تخلع ثيابها وتقف في الشارع عارية تماما، والعربيات رايحة جاية والجماهير رايحة جاية، ما فيش حد حتى بيعمل إيه، بيلتفت أصلا إليها، كأن ده شيء إيش، شيء عندهم صار من طبيعتهم والعياذ بالله. ولذلك ستر العورة شرف للإنسان، ستر العورة شرف للإنسان. ولذلك تجد في الصلاة أعظم صورة لستر العورة، حتى أن العلماء يختلفون في الفقه الإسلامي في من صلى وليس على عاتقه شيء. نعم. قال: فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم، وقد حذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال: فكشف العورات مكيدة شيطانية قد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العراة وتفشى السفور في النساء فعرضت أجسادها أمام الرجال فلا حياء ولا خجل، نعوذ بالله. أيها المسلم إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري يعني يغطي يستر. نعم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الرجل الذكر من السرة إلى الركبة، لحديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. ومع هذا كله ترى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة، وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك، التقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها. ولذلك البعض أحيانا ربما يقول لك يجوز كشف الفخذ من باب المسألة الخلافية، يقول فقد ذهب ابن حزم إلى أن العورة هي العورة الإيش المغلظة، أو يعني يجوز كشف الفخذ، ويستدل بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على رأس بئر، فدخل أبو بكر وكان كاشفا عن فخذيه، ثم دخل عمر وكان كاشفا عن فخذيه، فلما دخل عثمان غطى فخذيه صلى الله عليه وسلم، فقيل قال إن قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، إلى آخر الحديث. فقالوا في هذا الحديث دليل على أن الفخذ ليست عورة. والجواب على ذلك باختصار أن هذا الحديث لو صح على هذه الألفاظ، لو صح على هذه الألفاظ يعني، لأنه قد ورد في روايات وألفاظ أخرى كان كاشفا عن ساقيه، ساقيه الساق اللي هي بعد الإيش الركبة، فلو كان حتى على هذا فالقول مقدم على الفعل كما هي القاعدة الأصولية، فالقول مقدم على الفعل، يعني الدليل القولي مقدم على الدليل الفعلي عند التعارض خصوصا، عند التعارض خصوصا. يعني هذا الحديث والحديث الذي بعده فعل ولا قول؟ فعل ولا قول؟ قول، هذا قول، والقول مقدم على الفعل. النص القولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من النص الإيش الفعلي، لأن الفعل يحتمل احتمالات، أما القول فهو نص صريح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، فهذا نص قولي. ومع هذا كله قال إلى آخره، قال والمرأة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم والمرأة عورة، ولحديث أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. إذن هذا يفهم منه ماذا؟ أن جميع بدن المرأة المسلمة يجب ستره في الصلاة، يجب ستره في الصلاة. قال إذا كان الدرع سابغا، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ الإزار هو النصف الأسفل، النصف الأسفل. وكان عادة النساء في الزمن القديم يعني أحيانا أو الأكثر أنهن يلبسن الثياب على قطعتين، على قطعتين، درع وخمار، درع وخمار وإزار، وإزار. الخمار هو ما يستر به الرأس ونحو ذلك، والدرع هو أشبه به يعني ما نسميه جلابية يعني، والإزار ما يكون في الأسفل. فكان أحيانا المرأة تلبس بهذه الطريقة في العصر القديم. فالمقصود من الإزار هو الذي يستر إيش القسم الأسفل من المرأة، الذي يستر القسم الأسفل من المرأة. طيب إذا لم تكن المرأة عليها إزار لكن عليها درع، الدرع يعني ماذا خلنا؟ القميص أو الثوب للمرأة الذي ربما أحيانا يكون لا يغطي إلى ظاهر القدم. يعني شايفيني كده وأنا قاعد، ممكن ده كده مش مغطي إيش ظاهر القدم، يعني لغاية الساق ولا حاجة، زي أغلب نسائنا أخواننا في البيوت، نسائنا وبناتنا ونحو ذلك، أغلب الحال في البيت بتكون لابسة ثوب غالبا ما بيكونش ستر الإيش ظاهر القدمين. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، إذا كان الدرع سابغا يبقى لو كانت القميص أو الثوب أو الجلابية نزلة مغطية ظهور القدمين خلاص، هنا يجزئها ذلك، يجزئها ذلك. نعم. ولا يلزم لبس الشراب أو الجورب، وإلا البعض أحيانا يظن أن الجورب لازم أو فرض لستر عورة المرأة في الصلاة، هذا لا يلزم. المهم ستر ظاهر القدمين، ظاهر القدمين سترتهما بالثوب الذي تلبسه، الثوب نازل لغاية الأرض وساتر خلاص، سترتهما بجورب، سترتهما بشيء آخر. يعني أحيانا بعض نسائنا هتلاقيهم في البيوت كلنا بيحصل كده، تلاقي الثوب بتاعها مش سابق، تقوم تعمل ايه؟ تروح تجيب الفوطة كده وتعمل ايه؟ وتلف رجليها وتقف تصلي خلاص، سترت ظاهر القدمين وهي تصلي، ففي هذه الحال يجزئها ذلك. نعم. قال: ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. أن المرأة إذا أدركت فصلت، أدركت يعني ماذا؟ ها؟ لا لا، بلغت. أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاته. إذا أدركت يعني بلغت، فإنه لا تجوز، جزاكم الله خيرا، فإنه لا تجوز صلاتها إذا كان ذلك. قال: هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. قال: هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، لا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة عند الرجال غير المحارم، فلا يجوز نظرهم إليه. ولذلك انتبه أن العورة بالنسبة للمرأة على قسمين في التعامل معها، يعني عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة، عورة النظر تختلف عن عورة الصلاة، بمعنى إن المرأة في الصلاة يلزم ستر جميع بدنها، أما عورة النظر فتختلف من إنسان لإنسان، فالأجانب لا يرون منها شيء، المحارم يختلف ذلك من بعضهم عن البعض. بمثال: الزوج يرى منها كل شيء، الأب، الأخ، الأم، الأخت، هذا له تقسيمات احنا ربما ذكرناها في درس سابق، أن هذا يختلف عن غيره، هذا يختلف عن غيره. قال: وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. ثالثا اجتناب النجاسة، يعني الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. قال اجتناب النجاسة، قال ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها المصلي. يبقى انتبه، اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، مش يعني لابد من هذه الأشياء موجودة معا، وهذا شرط يقوم على هذه الثلاث: البدن، الثوب، البقعة. لابد أن يكون البدن خاليا من النجاسة، الثوب خاليا من النجاسة، البدن خاليا من النجاسة، البقعة التي سيصلي عليها خالية من النجاسة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. قدر مخصوص، يعني هو بيشير بكلمة مخصوص إلى ماذا؟ إلى أن هذا الذي يسمى قدرا هو ما قدره الشرع، هو ما قدره الشرع وليس عموم الايه؟ الأهواء. وإلا ربما واحد يتقذر من الملوخية مثلا، عارفين الملوخية الإخوة العجم؟ تعرفون؟ نوع من الطعام عندنا. ربما واحد يتقذر من نوع من الطعام، هل يقال هذه نجسة لأن هذا تقذر منه؟ لا، القذر أو التقذر يكون باعتبار الإيش؟ الشرع. نعم. قالوا النجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، هذه أنواع من النجاسات، لقوله تعالى وثيابك فطهر، دليل على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين اغسلها بالماء، يعني طهر ثيابك من النجاسة، يعني اغسلها بالماء، وإن كان هيأتي معنا كلام على مسألة يعني ما يرفع النجاسات، يعني أو ما يزيل النجاسة. هل يشترط الماء؟ هل يشترط أن يكون الماء هو الذي يزيل النجاسة أو يرفع النجاسة؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وإن كان الجمهور على اشتراط الماء، إلا أن الراجح هو عدم الاشتراط، عدم الاشتراط، بل يجوز إزالة النجاسة بكل ما يزيلها من مزيلات حديثة خصوصا. يعني على سبيل المثال، مثلا لو هناك نجاسة أزالها إنسان بالبنزين مثلا أو بالخل مثلا أو بالكلور مثلا، ألا تزال؟ فهذا على الصحيح أن إزالة النجاسة لا يلزم فيها الإيش؟ الماء، وإن كان الماء أفضل أنواع الإيش؟ وهو الأصل، يعني هو الأصل. قال ابن سيرين اغسلها بالماء، وقال صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يعني من الأدلة على عدم اشتراط الماء أن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجر ثوبها فيأخذ معه النجس، أو يجمع معه النجس من الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، ما بعده اللي هو إيه؟ اليابس، التراب اليابس. هذا فيه دليل على التطهير بغير الهش الماء. قال وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما. أمر أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، هذا تطهير. وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، هذا نوع من التطهير. قال وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة. هو بيشير إلى أمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد إلى اشتراط طهارة ماذا؟ البقعة. أي نعم. قال وغير ذلك من الأدلة. وبالنسبة للمرأة، أمر المرأة أن تغسل ثوبها إلى تطهير الإيش؟ الثوب. نعم. قال فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي عليها، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، شيء في نجاسة، يعني لا يصلح أن يصلي الإنسان وهو يحمل كيس فيه نجاسة مثلا أو شيء في جيبه أو نحو ذلك، لكن يخرج من ذلك ما كان مضطرا إليه، مثل ما يسمى به الأسطرة، هذه التي تعلق للإنسان ليخرج منها البول وتكون معلقة بالبدن، فهذه يجتهد عند الصلاة أن يفرغها، لا يفرغها، يفرغها قبل الصلاة بحيث أنها تكون فارغة قدر المستطاع. نعم. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيح. مسائل، هذه مسائل. من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيح، بعد ما انتهى من الصلاة وجد نجاسة على ثوبه على بدنه في بقعته وانتهى من صلاته، قال ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة، قال لكن نسي أن يزيلها فصلاته صحيحة على القول الراجح. القول الراجح بدليل حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الظهر أو العصر بعد ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فخلع نعليه بعد الركعتين، فخلع الناس نعالهم. يا سلام على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، انظر، وجدوه خلع نعليه فخلعوا من غير ما يسألوا رضي الله عنهم. فلما انتهى من صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك فعلت ففعلنا. قال ولكني قد جاءني جبريل فأخبرني أن بنعلي نجس. وفيه دليل على مشروعية الصلاة بالإيش؟ بالنعال. فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الأولين، لم يقضهما، دل على أن من صلى وعلى ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة لا يعلمها فما فات فهو صحيح، فما فات فهو صحيح. نعم. قال وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة. طيب، مسألة، لو أن إنسانا صلى وبعد انتهى ما انتهى من صلاته وجد أثر المني في ثيابه، وجد أثر المني في ثيابه، صلاته صحيح؟ استدلال خاطئ. صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأنه يعيد الصلاة من أول النوم. يعني أنت بتقول يفعل ماذا؟ لنجاسة البدن. تمام. هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليه صحيحة؟ طيب، آخر كلام، صحيح ولا باطلة؟ باطلة. لماذا؟ لأن هذه مسألة، طرحت هذه المسألة لماذا؟ لأنه يعني ربما هيختلط الأمر على بعض الإخوة بسبب هذه المسألة السابقة، وهي من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيح. نعم، هذا رأى عليه نجاسة بعد الصلاة، أما الذي وجد منيا فهذا يقينا يلزمه إيش؟ الغسل. هذا يقينا يلزمه الغسل، ولم يغتسل وعليه، فيلزمه إعادة كل الصلوات حتى لو كان صلى صلوات سابقة لذلك. ولا يستدل بحديث جبريل، لأن حديث جبريل فيما يتعلق بماذا؟ بنجاسة تختلف عن نجاسة الإيه؟ نجاسة المني، لأن المني استلزم نجاسة الثوب ونجاسة الإيه؟ آسف، يعني مش هنسميها نجاسة بقى للبدن، البني استلزم نجاسة الثوب، ووصف الإنسان بوصف يلزم معه الغسل وهو غير إيش؟ مغتسل. هو مش مغتسل. نعم. قال وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير، إن علم بالنجاسة أثناء الصلاة قال وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى، بنى يعني ماذا؟ أكمل صلاته أكمل. قال وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت صلاته، عليه نجاسة وفي أثناء الصلاة أدرك أن عليه نجاسة، هنا يلزم المصلي أن يفعل ماذا؟ يزيل هذه النجاسة عن نفسه. إذا تعذر خرج من صلاته وأزال النجاسة ثم عاد بعد ذلك إلى الصلاة واستأنفها يعني من أول وجديد، يعني أسف وبدأها، بدأها مش واستأنفها، وإلا استأنفها يعني معناه إيه؟ أكملها. قال ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المقابر، صلى صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وقال صلى الله عليه وسلم فلا تتخذوا القبور مساجد، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم إلا المكتوب، دل على أن المقابر لا يصلى فيها. نعم. وليست العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا، خشية تعظيم هذه الأماكن أو أماكن الموتى وقبور الموتى واتخاذها بعد ذلك أوثانا. فالعلة سد الزريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد. قال وذلك يخصص النهي، وذلك يخصص النهي، يعني ايه يخصص النهي؟ ده اللي بياخد اصول فقه، اللي بياخد اصول فقه يخصص النهي يعني ماذا؟ اي نعم اي نعم، لان النهي عام لا تصلوا في القبور. طيب هذا العام خرج منه ايش؟ اللي هو الصلاة في القبور، اللي الصلاة الجنازة. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. هذه صورة في التعامل مع المساجد التي بها قبور، المساجد التي بها قبور. قال شيخ الإسلام لا يصلى فيه فرض ولا نفل، المسجد الذي فيه قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر، كان المسجد قبل القبر يمين الأصل المسجد، غير يعني هذه الصورة غيرت بكيفية ماذا؟ إما بتسوية القبر، يعني إن القبر هذا لا يكون له أي وجود أو صورة في المسجد، أو نبشه إن كان جديدا. نبشه إن كان جديدا يعني ماذا؟ الميت، هناك جسد للميت، من الممكن أن يرفع إلى مكان آخر. طيب لو كان الميت من سنين طويلة هذا لن تجد شيئا، إنك لو حفرت لن تجد شيئا، مع طبعا تحفظ على مسألة عذاب القبر وحساب القبر ونعيم القبر ونحن هذه مسألة أخرى، لكن من حيث الحس فإن العظام تبلى. ففي هذه الحال يؤمر بتسوية الإيش؟ القبر بالأرض، خلاص بحيث انه ما يبقاش في نفوس الناس ولا في حس الناس وجود قبر موجود. نعم. وان كان القبر قبل المسجد يبقى من الاصل القبر. قال فاما ان يزال المسجد واما ان تزال صوره القبر. واما ان تزال صوره القبر يعني ايضا يتم ايش تسويه القبر بحيث ان يبقاش في اي صوره للقبر موجوده عند الناس. انا ما اعرفوش المسجد لكن لو كان بينه وبين ماشي لو كان بينه وبين المقابر مجرد جدار ان كانت القبلة جهة القبور فيكره الصلاة فيه يكره الصلاة فيه. نعم اي نعم ليس جوه ليس داخل المقابر لكن بينه وبين المقابر فاصل والقبلة الى جهة القبور. أي نعم نعم زي مسجد المنارة اللي أنا أعرفه لو فيه حد عارف مسجد المنارة في الحضرة هو ده غالبا اللي انتوا وصفوه شبهه. المهم يعني إذا كان في القبلة إذا كانت القبلة جهة القبور نفسها اللي هي الفاصل بينه وبينه القبور يكره الصلاة فيه يكره الصلاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. هيقول لك ما الحديث مقصود به إلى القبور يعني مباشرة نعم لكن هذه صورة فيها ما يخشى منه بعد ذلك يعني أن يكون هناك باب وفتح لذريعة الصلاة فيه. وإلا لو كان مباشرة لقلنا ببطلان الصلاة ببطلان الصلاة. ولذلك احنا نقول هذه الصورة قال العلماء أنها مكروهة مكروهة يكره الصلاة في هذا المسجد. قال ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. أو المسألة يعني جت سبحان الله معاكم على طول. قال ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض. هو الشيخ هنا قال ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى القبر. انتبه يعني هذه مسألة خلافية أن هناك من العلماء من قال ببطلان الصلاة لكن نحن نميل إلى القول الذي يقول بكراهة الصلاة إن كان هناك إيش فاصل اللي هو الجدار هذا فتكره الصلاة فيه على أقل الإيش الدرجات والأحوال. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال. الحمام هنا المقصود به يعني الحمام اللي هو الجماعي الحمام الجماعي اللي بتنكشف فيه العورات. إنما الحمام الاصطلاحي بتاعنا في البيوت اللي هو الحش اللي سبق اللي هو الحش المقصود به بقوله ولا تصح الصلاة في الحشوش اللي هي الحمامات اللي بتاعتنا احنا بتاعت البيوت دي بقى اللي هي المقصود بها الحش. اما قوله ولا تصح الصلاة في الحمام يقصد بالحمام الايش الجماعي اللي زي حمامات السباحة والساونا ونحو ذلك. يعني ولا تصح الصلاة في الحمام ويدخل في ذلك الشاطئ البحار اللي عليه العريانين اللي عليه العراة والذي عليه العراة. نعم. ولا تصح الصلاة في الحمام الأرجح أنها تكره الأرجح أنها تكره. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال لأنه محل كشف العورات ومآوي الشياطين لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لو تخيل العلماء أن في يوم من الأيام المسلمين هيكون ماشيين بالمايوهات على البحر. هل ممكن فيكم حد يتصور ان احمد بن حنبل كان متصور ذلك مثلا ولا الشافعي ولا حد من دول؟ يعني انا لله وانا اليه راجعون لانه محل وتلاقي ملتحين ومنتقبات تلاقيهم قاعدين في وسط العريانين دول. نسال الله العفو والعافيه. لانه محل كشف العورات ومأوى الشياطين والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام فلا تجوز الصلاه فيه. ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل اللي هي الحظائر الإبل يعني وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين: نهى أو نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين. الحمام مأوى الشياطين، نعم، فإنه مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. قال: وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام، لاحظ أنت ملحوظة كده من كلام الشيخ، فيها يعني حفظه الله تعالى فيها شيء من التناقض. بالنسبة لمسألة الأماكن التي تكون فيها الإبل، الراجح أنها ليست نجسة، ولكن لأن الإبل فيها جهالة. أوه تمام، صحيح كده؟ أي نعم، أعطان الإبل المنع ليس لأجل النجاسة، لأن أعطان الإبل ما كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، فالمنع ليس من منع النجاسة أو خوف النجاسة، إنما المنع منع لسوء خلقها، لسوء خلقها، فإن الإنسان لو صلى فيها فإنه لا يأمن، فضلا عن أن الشياطين تجتمع في هذه الأماكن أيضا. قال: وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام. هو الصلاة في الحمام الشيخ سبق قال إنها لا تصح، نعم. قال: هو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح. وأما محل الصور فمظنة الشرك، وأما محل الصور فمظنة الشرك. والمقصود بالصور هنا في الحقيقة الصور الإيش؟ المجسدة، الصور المجسدة أكثر، فضلا عن المرسومة أيضا، فضلا عن المصورة يعني على الجدران ونحو ذلك، نعم. قال: لا لا لا، هو هنا يقرأ الإنسان يصلي إلى صورة هو ينظر إليها، مش شرط بقى صورة تلفزيون ولا غيره، يكره أن ينظر إلى أي صورة عموما هو يصلي، إنما هو يقصد هنا المحل، حتى لو مش بينظر، حتى ولو لم ينظر، يعني يكره أن أنا أقف أصلي وحولي صور أصنام يعني ونحو ذلك، يكره ذلك، نعم. قال: وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. فمظنة الشرك يعني ماذا؟ من رأى المصلي يصلي ظنه يعظم هذه الإيش؟ الصور الموجودة، وهذا موجود عند النصارى والعياذ بالله بفظاعة. تجد النصارى الكنائس الأساس في بناء الكنيسة ماذا؟ الصور والعياذ بالله. قال: أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، إن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام الدين، ومتى اختلت اختل الدين. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. نقف على الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.